لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: هل يلحق المختلعة طلاق؟ المختلعة لا يلحقها طلاق، سواء قلنا بأن الخلع طلاق أو فسخ. نحن نقول أنه طلاق بائن، فطالما أنه بائن فليست بزوجة، فلا يلحقها الطلاق، يطلق أجنبية لأنها تبين بمجرد الخلع. فسبق أن نبهنا على التفرقة بين الخلع الحقيقي أو الطلاق على الإبراء الحقيقي، وبين الشكل أو الورقي فقط التي تأخذ المرأة فيه جميع حقوقها ومع وتطلق بالتفاهم مع الزوج دون بذل عوض، بل تأخذ حقوقها وتبرئه لأنها أخذتها، فيكتب أنه طلاق بائن والحقيقة أنه طلاق رجعي. فإذا كان طلاقا رجعيا لحق الطلاق، لكن نحن نتكلم عن الخلع الحقيقي والطلاق البائن الحقيقي. يقول وكلا، سواء قلنا بأن الخلع طلاق أو فسخ، وكلاهما يصير المرأة أجنبية عن زوجها، وإذا صارت أجنبية عنه فإنه لا يلحقها الطلاق. وقال أبو حنيفة: المختلعة يلحقها الطلاق، ولذلك لا يجوز عنده أن ينكح مع المبتوتة أختها. هذا كلام لا دليل عليه. عدة المختلعة: قال ثبت من السنة أن المختلعة تعتد بحيضة، ففي قصة ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذ الذي لها عليك وخل سبيلها. الذي لها عليك يعني الخديقة التي كانت لها عليك، لأجل أنها إيه؟ لأنها كانت مهرها، فخذها. قال: نعم. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها. رواه النسائي بإسناد رجاله ثقات، صححه الشيخ الألباني. وهذا الحديث احتج به من يقول أن الخلع فسخ، لأن الطلاق عدته 3 حيضات، وقلنا أنه لا دليل فيه، لأن هناك طلاق عدته 3 حيضات رجعي، وهناك طلاق رجعي عدته وضع الحمل، قد يمتد إلى أشهر طويلة، 9 أشهر و10 أشهر، وهناك طلاق رجعي يمتد لحظات، وهي إذا ولدت بعد الطلاق مباشرة، وهناك طلاق رجعي عدته حيضتان وهي الأمة، وهناك طلاق بائن عدته حيضة واحدة الشرع الذي حدد، وهناك عدة 3 أشهر هي عدة التي لم تحض والتي يائست من المحيض. يقول: وإلى هذا ذهب عثمان وابن عباس إلى أن المختلعة تعتد بحيضة، وأصح الروايتين عن أحمد، وهو مذهب إسحاق ابن راهويه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: من نظر هذا القول وجده مقتضى قواعد الشريعة، فإن العدة إنما جعلت 3 حيض ليطول زمن الرجعة، ويتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود براءة رحمها من الحمل، وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء. هذا الأمر إنما لأجل الدليل، وإلا فالمخترعة فالمطلقة ثلاثا عدتها كسائر المطلقات ثلاث حيض، لأن الله قال والمطلقات عام يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هيستثنى منها كل حاجة تبقى بدليل، وإلا فالأصل إن كل مطلقة عدتها ثلاث حيض. فهنا نقول إيه؟ مفيش رجعة فيها في مطلقة ثلاثا، ولكن إيه؟ ولكن عدتها ثلاث حيضات المبتوتة، فلذلك ليست هذه الحجة بظاهرة والله أعلم. هناك يعني عدة لتعظيم حق الزوجية حق الزوج، وهناك عدة للتروي، وهناك عدة لاستبراء الرحم، وهناك عدة للتأكد من براءة الرحم. وقال ابن القيم هذا مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر والربيع بنت معوذ وعمها رضي الله عنهم، وهو من كبار الصحابة. فهؤلاء الأربعة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم، كما رواه الليث ابن سعد. ما الخلاف معروف عن مين؟ عن غيرهم، يعني عن التابعين فمن بعدهم. يقول كما رواه الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع الربيع بنت معوذ ابن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر أنها اخترعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان، فجاء عمها إلى عثمان فقال له إن ابنة معوذ اخترعت من زوجها اليوم أفتنتقل؟ فقال عثمان لتنتقل، يعني لا سكنى لها، تنتقل إلى منزل الزوجية، تنتقل أقصد إلى منزل أبيها عن منزل الزوجية. فقال عثمان لتنتقل، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة. هذا اللفظ ولا عدة عليها خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث قصة ثابت، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة واحدة. إذن سماها الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ عدة. يبقى أثر عثمان ده معناه ولا عدة عليها، ولا عدة معتادة، ولا عدة كالرجعية، وإنما عدتها إيه؟ حيضة واحدة، إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل. فقال عبد الله بن عمر فعثمان خيرنا وأعلمنا. ونقل عن أبي جعفر النحاس في كتاب الناسخ المنسوخ أن هذا إجماع من الصحابة على طريقة من يقول إجماع السكوتي. ها؟ كتاب كتاب للنحاس مع المشهور. قال ومذهب الجمهور من العلماء أن المخترعة عدتها ثلاث حيض إن كانت ممن يحيض. لم يصح عندهم الحديث، توقفوا فيه، ضعفوه لأجل يعني مخالفته لعموم القرآن والمطلقات ويتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ونقول لا تعارض بين الخاص والعام، وطالما ثبت الإسناد خصصنا عموم القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح. يعني مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد أن عدتها ثلاث حيضات. الحنين العيد تبغيه كان معاهد ملك صححه الشيخ الألباني رواية الترمذي عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة. وفي الباب عن ابن عباس حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. ممكن على فكرة تكون وقعة تانية, تكون هي اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين اختلعت مرة إيه مرة تانية, يا يعني إما هو نفس الزوج يا إما واحد تاني. وهي المرأة لما تعود على الخلعة إيه يعني يكون ذلك يسيرا. العلة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها تعتد بحيضة. يعني ايه العلة بقى ليه كده؟ يعني لان هي عايزة تتخلص من هذا الزواج لعلها ان ترزق زوجا اخر, فكان ذلك انسب. طب ليه المطلقة ثلاثا؟ ما هي عايزة تتجوز هي اخرى. ما احنا بنقول اصلا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الامر بكده, هو في حاجة فيها يعني ايه تكرار الخلل, بيبقى في نوع من التأديب للزوجين او رعاية او تعظيم امر الزواج حتى لا يعني تكرر الطلاق يدل على نوع من التهاون في امر الزوجية. الطلقة الثالثة يعني ما يطلق ثلاث مرات, فعشان كده جعل انه لا ينكح حتى تنكح زوجا غيره. فمن باب ده تجديد, وتجديد امر في ايضا ايه في امر العدة, لان التهاون في هذا الباب وغالبا يكون هناك نوع من يعني الغالب في يعني سبب من جهة المرأة حتى يطلقها الايه الزوج. يعني هذا هو المعتاد. قال نشوز الرجل, اذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها إما لمرضها أو لكبر سنها أو لدمامة وجهها فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما, ولو كان في الصلح تنازل الزوجة عن بعض حقوقها ترضية لزوجها. يعني الحقوق النفقة, وهي تبقى محتاجة زوج تستظل بظله يمكن أن تتنازل عن النفقة ويكون الجماع يعني نصيبها, أو أن تتنازل عن نصيبها في الجماع لكبر سن وعدم حاجة إلى ذلك وهي تريد من ينفق عليها, أو كما كانت سوداء تريد أن تبعث في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم, تريد أن تكون زوجته, المرأة تريد أن تكون معه في الآخرة زوجة له. هذه أغراض كثيرة. قال فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا, أي صلح. إن هذا في سياق الشرط لقول الله سبحانه إن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. نشوز الرجل يعني ارتفاعه عن المرأة وعدم رغبته فيها. روى البخاري عن عائشة قالت في هذه الآية هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها, يعني لا يستكثر من البقاء معها, لا يريد أن يكثر من البقاء معها فيريد طلاقها ويتزوج عليها, تقول أمسكني ولا تطلقني وتزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. يعني ممكن تسقط الاثنين, النفقة والمبيت وبالتالي الجماع, تسقط حقها وهو حق يعني إذا أراد أن يفعل فلا يمنع, ولكن هي أسقطت الواجب لها. روى أبو داود عن عائشة أن سودة بنت زمعة حين أسنت, إن هي كانت أول واحدة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة, كانت كبيرة فلما كبرت أكثر، لما أسنت وفارقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله يومي لعائشة، قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان في يعني فيها حدة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر، فلما يعني اجتمعت الأمور كلها فأراد أن يطلقها، ورأت يعني منه نية لذلك، علمت نية لذلك، فقالت له يومي لعائشة، يعني وهبت يومها لعائشة، وأمسكها النبي عليه الصلاة والسلام ومات عنها رضي الله عنه. رواه البخاري ومسلم. قالت في ذلك أنزل الله جل ثناؤه وفي أشبهها أراه أراه قال وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا. الجزء الأولاني في البخاري ومسلم، الجزء اللي في أبي داود، الجزء اللي فيه نزول الآية. قال في المغني ومتى صالحته على ترك شيء من قسمتها أو نفقتها أو على ذلك كله، على النفقة والقسمة أو على كل النفقة وكل القسمة جاز، أو على ذلك كله جاز. أقول على ترك شيء من قسمتها، يعني هتقول له أنا عايزة في الشهر يومين، أنا عايزة في السنة أسبوعين مثلا، بدل ما تبقى ايه عنط، ده يبقى تركت جزءا من الايه، من القسمة، هتترك جزءا من النفقة. يعني هتقول له مثلا ان انا هاخد مثلا النفقة اللي تكفيها مثلا 1000، هتاخد ايه منه ايه 300 فقط، يبقى اسقطت ايه جزءا من النفقة، او اسقطت ذلك كله، اسقطت كل النفقة واسقطت كل الايه القسمة. قال فإن رجعت لها ذلك. استغرب انت ايه اللي يخلي واحد يعني مش كده؟ لا انت في حاجات كتيرة جدا، اغراض يعني كثيرة جدا في هذا الباب. لا، وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما. الفائدة من هنا ها؟ ايوه، اول ما ترجع ما ترجعلاش اللي فات، اللي جاي، يبقى هي اسقطت حاجه فضلت مسقطاها مسقطاها مسقطاها، ما لهاش طالب بيها، ليس لنا مثل السوء، مش كده؟ جت في ميعاد قالت له انا هنقض الصلح، حاجه اختياريه خلاص، يبقى هو عايز يمسكها عايز يطلقها، هو حر. يصبح ديت ان حد ايه خرج عنه مش يصبح بينهم، لا دي هي اللي بتعرض يصلح بينهم صلحا، هي اللي بتعرض. ماشي، يا الصلاح هما الاثنين مع بعض. ماشي. قال احمد في الرجل يغيب عن امرأته فيقول لها ان رضيت على هذا وإلا فأنت اعلم، فتقول قد رضيت فهو جائز، فإن شاءت رجعت. لماذا؟ لان هذا حقها. يعني على سبيل المثال بيسافر مدة طويلة ولا يستطيع أن يجد عملا في بلد ما، ومضطر أن يسافر ويروح هناك، مضطر أن يتزوج وما يقدرش يجيب دي، فيخيرها، لأن هي من حقها أنها تطلق إذا زادت على 6 أشهر أو 4 أشهر. فعند ذلك يبقى الأمر إيه، يبقى هو بيخيرها، فإن رضيت جاز ذلك. السجن؟ لا، السجن ده من حقها أن تطلق للضرر. هي عايزة تصبر جزاها الله خير، يعني هي دلوقتي واحدة جوزها اتسجن مدة طويلة سنوات، خد حكم، يبقى متوقع أن هو ما يبقاش، ترفع قضية أو تطلب منه تطلق الضرر، هتبقاش خاينة، عايزة تزور جزاها الله خيرا، هذا الأمر حق له. لا ينفع نقول اللي عايزة الطلاق دي بعيته، دي ضحت بيه، دي خانته، ولا نقول لها ان يعني ان ما ينفعش تقعدي من غير زوج، هي زوجها يفضل قصدي يعني من غير المعاشره يعني. هي صبره على كده خلاص، جزاها الله خير، تربي اولادها منه مثلا، او واذا لم تصبر لم تلام، واذا لم تصبر لم تلام، لا شك في ذلك. الشقاق بين الزوجين، اذا وقع الشقاق بين الزوجين واستحكم العداء وخيف من الفرقة وتعرضت الحياة الزوجية للانهيار، بعث الحاكم حكمين لينظروا في أمرهما، لينظرا في أمرهما ويفعل ما فيه المصلحة. عندكم نسخ تانية في أي؟ ماشي، احنا كده نصحح دي كده مطمئنين. لينظر في أمرهما ويفعل ما فيه المصلحة من إبقاء الحياة الزوجية أو إنهائها. وإنهائها تكون إزاي؟ يشوفوا الضرر جاي من مين؟ من الرجل والمرأة أو من الرجل وحده، يبقى تطلق المرأة للضرر. من المرأة فقط، يبقى يحكم بالخلع. إن أصلح وفق الله بينهم. يقول الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما، يبقى دائما يعني الآية دي تدلنا على أن الطلاق هو آخر العلاج. يعني شوفوا كان حاجة قبل الطلاق، الناس بتطلع الطلاق في إيه؟ في لحظة، أن الشرع جعله آخر الحلول. الأول إيه؟ امرأة قال والتي تخافون نشوزهن فعظوهن. الأول قررت الآيات كيف تستمر سفينة الحياة بطريقة طبيعية، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى لابد أن يحافظ الرجل على رجولته بكمال العقل وكمال الدين، مش الرجولة أن هو يقعد يزعق وخلاص، لا، كمال العقل، لأن هو أكمل بما فضل الله بعضهم على بعض كمال العقل وكمال الدين. لأن وليس أن هو يبقى كده يعني قوامة بدون مثلا عقل أو بدون ديانة، يعني رجل فاسق وفاجر، لابد أن ينهار البيت. قال وبما أنفقوا من أموالهم، المهور والنفقات الواجبة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أسباب استقرار الحياة الزوجية طاعة الله، ومن ضمنها طاعة المرأة زوجها، استقرار فعلا وحفظ نفسها وماله وحفظ السر الذي بينهما، يعني فيما يجري بينهما من معاشرة ونحو ذلك وأسرار الزوج عموما، فلا تفشي له سرا. والتي تخافون نشوزهن، يبقى فيه احتمال وجود نشوز، فعظوهن، يبقى فيه موعظة، واهجروهن في المضاجع. والهجران في المضاجع ده اصلا درجات لمن عرف تفسير الايه، يعني يهجرها وهو في المضجع وهو في الفراش بان يوليها ظهره، وبعدين درجه ثانيه يهجرها في البيت، وفي درجه يهجرها يعني كده يهجر كلامها من غير ان يترك جماعها، وفي يترك جماعها إضافة إلى ذلك. درجات في الهجران، يعني في هجران المضاجع ده بعض العلماء قالوا يهجرها ولا يترك جماعها، وبعضها يهجرها ويترك جماعها، بيهجر بدرجات متفاوتة، يهجر الكلام أو يهجر الجماع. بس هجران الكلام ده لابد أن يكون بوجود معصية، والجماع ده حسب يعني رغبته في ذلك. ثم بعد ذلك هجران جوه البيت لكن في مكان آخر، في فراش آخر، وبعد كده هجران خارج البيت. هجران خارج البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر زوجاته شهرا خارج البيت، وبعد ذلك الضرب وقد سبق بيانه، وبعد ذلك التحكيم، الحكمين، ما في الحكمين. وقدم الله عز وجل الإصلاح، بل لم يذكر غيره. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينه. طب والأمر الآخر إن ما فيش صلاح بين الزوجين، اسكت عنه، مفهوم المخالفة. كل ده ترغيب في الإيه؟ في الإصلاح. يريد إصلاحا يوفق الله بينهما في قولين، في قول إن يريد أي الزوج والزوجة، أو إن يريد يعني الإيه الحكمين. الناس بتخاف تروح تصل عشان يقول لك احنا ما فيناش خير. سيدنا عمر ضرب من الحكمان اللي راح للحكومه ضرب، الناس بتقول لك احنا ما فيناش خير كده، فينا خير كله اصلح. الموضوع ده على لا ليس صحيحا انه ان كان فيهما خير فلا بد ان يصلح. لا، اولا لا يثبت ذلك الا لو كان الحكمين عمل حاجه غلط وخلف للشرع. عشان كده لازم الحكمين دول يكونوا عقلاء وعلماء بما يلزم، علماء بما يلزم بين الزوجين، وعقلاء حكمة، عنده عقل وحكمة. يشترط أن يكون الحكمان عاقلين. طبعا العقل عموما اللي هو يعني ضد الجنون، بالغين، عدلين، مسلمين. قال ولا يشترط أن يكون من أهلهما، فإن كان من غير أهلهما جاز. يعني لا يشترط لي، لأنه إذا لم يوجد من أهلهما من يتصف بهذه الصفة، فهذا يعين الحاكم اثنين من غير أهلهما، لأنه قد يوجد ذلك. ها؟ أهل إيه؟ لا، يبحث عن حكمين عدلين يصلحان للحكم في هذه المسألة. وده دليل على أن العلم يتبعض، يعني عنده علم بس بمسألة الايه حقوق الزوجية وما يلزم الزوج والزوجة، وإلا هيحكم منهم ازاي؟ بشرع الله سبحانه وتعالى. الآية التي هي التي احتج بها علي رضي الله عنه على الخوارج من أجل قولهم أنه كفر من أجل قبول التحكيم، فذكر نصا في كتاب الله أن هذا مما شرعه الله سبحانه وتعالى، أن يوجد حكم من الناس في أمر من الأمور لابد أن يوصل الحق فيه عن طريق التحكيم، فهذا من شرع الله عز وجل. قال ولا يشترط أن يكون من أهلهما، فإن كان من غير أهلهما جاز. والأمر في الآيات للندب، ولأنه أقرب إلى معرفة الأحوال، فيكون ذلك أدعى إلى تحقيق الوفاق، ولأن الذي من أهلهما يخشى أضرار الطلاق ويخشى ضياع مصالح الزوجية أكثر من الأجنبي. يعني ده يطلع أخوها مثلا أو يطلع عمها، هيطلع مش عايز ايه، مش عايز تخرب البيت، بخلاف الاجنبي باقل من ذلك. وكذلك القريب للزوج عايز مصلحته فيبحث عن بقاء الزوجية اكثر. فالاصل انه يبحث عن حكمين عدلين مسلمين لهم من الحكمة والعلم ما يقتضي يعني القدرة على الحكم والاصلاح بين الناس، فذلك ادعى ينبغي أن يراعي أن يكون من أهل الزوجين، لأن ذلك أدعى إلى حصول الإصلاح. وطبعا دلوقتي المحاكم بتعين حكمين موظفين في المحكمة، علشان إيه؟ عشان بتغير غالبا شيوخ في الأزهر أو الأوقاف اللي هم بيتولوا هذه المهمة لمحاولة الإصلاح، وبعض الأخصائيين الاجتماعيين. وهذا لأن معلوم أن كثير جدا من الأهالي ليس عندهم شيء من العلم، وليس عندهم معرفة بحدود الشرع في ذلك. قال لأنها أرفق من جانب وأدرى بما يحدث، لأنه من ظهر، لأنهما برضو تمام الحمد لله، لأنهما أرفق من جانب وأدرى بما يحدث وأعلم بالحال من جانب آخر. هي أدرى بما يحدث بما يحدث أو بما حدث ماشي. وللحكمين أن يفعل ما فيه المصلحة من الإبقاء أو الإنهاء دون الحاجة إلى رضا الزوجين أو توكيلهما. يعني الحكمين دول حكمين ولا وكيلين؟ ايه تفرق ايه؟ الوكيل لازم يروح يقول له انا هطلق، يقول له ماشي. واحد قال له انا هطلق، قال له لا ما تطلقش، يبقى ما فيش. راح اقول له ها احنا شايفين ان الخلع هو احسن الحلول لان النشوز منك انت. تقول للراجل اللي هو من طرفها، تقول لا انا عايز حقوقي. ادي معنى ايه وكيل. لو قلنا حكمين يبقى يمضيا جميعا اذا اتفقا على امر امضياه دون رجوع الى ايه الى الزوجين. وظاهر القرآن والسنة انهما ايه حكمان، يبقى لهما ان يحكما. وهذا من حكم الله عز وجل. يقول لك ده ازاي ده مش هما القضاء؟ احنا اشترطنا في الحكمين يكونوا على علم بحقوق الزوجين بين الزوجين، فلا يمنع من ان يكون ليس قضاء وليس فيه مشروط القضاء كاملا، ولكن يصلح للحكم بين الزوجين. يعني مسألة ان هل يشترط ان الحاكم هو الذي يبعث الحكمين ام يمكن ان يتفق الزوجان على ذلك؟ الصواب انه يمكن ان يتفق الزوجان على ذلك، ولكن اذا تعذر ذلك بعث الحاكم والامام والقاضي ايهم يعني يتولى الامر الحكمين. لماذا؟ لأنه إذا جاز التحاكم فيما في أمور غير الخلافات بين الزوجين التي ورد فيها النص، فبالأولى إذا توافق الطرفان على هذا فلا يمنع. يعني احنا عندنا أن الصحابة رضي الله عنهم ثبت أنهم كانوا يتحاكمون إلى حكم بينهما في وجود القضاء الشرعي والحكم الشرعي، وذلك إذا كان صالحا للقضاء. فبالأولى ما فيه نوع تجزؤ في هذا الباب، ولأن التحاكم إلى حكم بالاختيار بين الطرفين أمر جائز، ولذلك يجوز أن يتفق على هذا دون ذهاب إلى المحكمة. وللحكمين أن يفعل ما فيه المصلحة من الإبقاء أو الإنهاء دون الحاجة إلى رضا الزوجين أو توكيلهما. وهذا رأي علي وابن عباس وابي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي والنخعي وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي وإسحاق وابن المنذر. وقد تقدم ذلك في هذا الجزء. قلنا أن بعض العلماء قال لا دول وكيلين، يبقى ما يعملوش حاجة إلا لما يرجعوا لليه للزوجين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.